بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 57 بعد 100 في سلسلة دروس الحكم لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. وصلنا إلى الحكمة التي يقول فيها رحمه الله تعالى: متى آلمك عدم إقبال الناس عليك أو توجههم بالذم إليك، فارجع إلى علم الله فيك، فإن كان لا يقنعك علمه فمصيبتك بعدم قناعتك بعلمه أشد من مصيبتك بوجود الأذى منهم. نعود فنقرأها مرة ثانية. يقول: متى آلمك عدم إقبال الناس عليك، يعني بالمدح والثناء، أو توجههم بالذم إليك، فارجع إلى علم الله فيك، فإن كان لا يقنعك علمه فمصيبتك بعدم قناعتك بعلمه أشد من مصيبتك بوجود الأذى منهم. الإنسان قد يتعرض لنوع من أنواع الأذى من إخوانه، ربما وجد من ينعته بالسوء، من يلحق به بعض النقائص، يتهمه ببعض الانحرافات. طبعا الراجح أو الغالب أن هذا الإنسان يتألم من ذلك، يتألم من أن يجد في الناس من يذمه، من يعدد معايبه، يعدد نقائصه. كل منا معرضون للألم والتأفف من مثل هذا الاتهام، فما العلاج الذي يقي هذا الإنسان من أن يتألم من ذم الناس له أو إلحاقهم النقيصة به؟ ما العلاج؟ ابن عطاء الله رحمه الله تعالى يضعنا أمام العلاج الناجع. يقول: إذا رأيت من يتهمك بالنقائص، يتهمك بالمعاصي، يتهمك ببعض الانحرافات، وأردت أن لا تتأثر من اتهام هذا الإنسان لك، فارجع إلى ما يعلمه الله عز وجل منك من خفايا أمرك. دعك من هذا الذي يتهمك بالنقائص، يتهمك في دينك، يتهمك في أخلاقك، يتهمك مثلا بالغيبة، بالكذب، إلى آخر ما هنالك من العيوب. دعك منه، ارجع إلى ما يعلمه الله عز وجل منك، لا من ظواهر أمورك وحركاتك، لا، بل ارجع إلى ما يعلمه الله عز وجل من باطنك ودخيلة أمرك وسريرتك. طيب، إذا رجعت إلى ما يعلمه الله عز وجل من دخيلة أمري ما الذي يحصل؟ الذي يحصل أنني في هذه الحالة سأجد أن ما يتهمني به هذا الإنسان من النقائص لا يبلغ عشر ما يعلمه الله عز وجل من نقائصي وعيوبي وانحرافاتي. وعندئذ فالمفروض أن ينسكب في قلبي شعور من البرد والطمأنينة لهذا الاتهام الذي يصلني من هذا الأخ، ولسوف أقول له: علمت شيئا وغابت عنك أشياء؟ يعني سأقول له: إنما تعرفه من حالي أقل بكثير مما أنا متصف به، ومن ثم فلن تجزع ولن تتألم من هذا الذنب الذي يلحقه بك زيد من الناس. أظن هذا الكلام واضح، وهذا معنى قوله: متى آلمك عدم إقبال الناس عليك، يعني بالمدح، أو آلمك توجههم إليك بالذم، فارجع إلى علم الله فيك. كلنا أيها الإخوة نعلم أن الله عز وجل يطلع على العبد ظاهره وباطنه، يعلم السر وأخفى، يعلم ما توسوس به النفس. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. طيب، والإنسان كما قال الله عز وجل: بل الإنسان على نفسه بصيرة. ثم إن الإنسان أيا كان خطاء، كما يقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإذا رجعت إلى دخيلة أمري وعلمت أن الله عز وجل مطلع على هذه السريرة، يرى ظاهر تحركاتي وتصرفاتي، ويرى باطن خلجاتي، ويرى ما تحدثني به نفسي، يرى ذلك ويعلمه تماما. طيب، ماذا عسى أن تكون نسبة ما قد علمه الله عز وجل من نقائصي ومن أخطائي وعيوبي إلى ما قد عرفه جاري أو زميلي من هذه النقائص؟ لا يبلغ ما عرفه هذا الإنسان من نقائصي التي علمها الله، لا يبلغ المعشار. هذه حقيقة ولا يستطيع أن ينكرها أحد. وإذا كان الإنسان منصفا ولم يكن متكبرا ولم يكن من الذين يخادعون الناس، يري الناس من نفسه مظهر الاستقامة، مظهر السلوك السليم، مظهر التعالي عن الانحرافات والأخطاء، في حين أنه مليء محشو بهذه الانحرافات، إذا كان هذا الإنسان ليس من هذا القبيل، منصف يقر بحاله عندما يجد من يتهمه بنقيصة، يقول لك: أنت مرائن، يقول لك: أنت تغتاب الناس، يقول لك: أنت متهم بكذا وكذا. طيب، لا يتأثر ولا يغضب، لأنه كما قلت لكم يقارن بين ما علمه هذا الإنسان وبين ما علمه رب العالمين سبحانه وتعالى من دخيلة أمره، فيجد أن هذا الذي يتهم صاحبه بهذه الأمور لم يطلع إلا على 1 من 100 ربما، أو 10 من 100 مما علمه الله عز وجل من حاله. طيب، لماذا يغضب؟ لماذا يجزع؟ فعلا يقول له: يا أخي، علمت شيئا لكن غابت عنك أشياء كثيرة جدا. وقد قالوا إن بعض الصالحين من أولياء الله تعالى كان يمر في مضيق، في سكة ضيقة، ومعه ثلة من مريديه، إخوانه، فأهين عليه بعمد أو بدون عمد، الله أعلم، قدر كبير من الرماد من دار فوق السكة التي كان يمشي تحتها، ركبه أو تلبسه هذا الرماد من فرقه إلى قدمه. نعم. فاحتاج إخوانه ومريديه يريدون أن يعلموا من هذا الذي أساء إلى شيخهم ليؤدبوه ليوقعوا به. فقال لهم: دعوا، رجل حكم عليه بالحرق فصولح بالرماد، أي نعمة أجل من هذا؟ إنسان حكم عليه بالاحتراق بالنار، فالذي حكم عليه بهذا الحكم عفى عنه وصالحه بالرماد، نعمة كبيرة. شو يعني هذا الكلام؟ يعني أنا أستحق أكثر من هذا. هذا الذي فعل بي ما قد ترون رأى شيء بسيط من نقائصي، ولو رأى كل ما أعاني منه من نقائص لفعل بي أكثر من هذا، لكن الله سبحانه وتعالى نعم سترني وألهمه أن يعني يعاقبني بهذا الرماد. هذا ما يعنيه ابن عطاء الله. هذا إنسان طبعا، ما معنى إلقاء الرماد عليه؟ اتهام له بأنك لست أهلا لأن تقود الناس وأن تكون مربيا وأن يسير الناس من حولك مريدين لك، أنت كذا وكذا وكذا. ولكن هذا الذي اتهمه بهذا لم يعبر عن ذلك بلسانه، وإنما عبر عن ذلك بهذه الفعلة الشنعاء التي فعلها. نعم، رمى عليه هذه الأوساخ، هذا الرماد. هل جزع؟ لم يجزع، لأنه عاد إلى نفسه وعاد إلى ما يعلمه الله سبحانه وتعالى منه، فرأى كما قاله، رأى عند نفسه أنه مقصر جدا، وأنه مخطئ في حق الله جدا، وأنه كثير الذنوب، وأنه كثير الانحرافات، لكن الله ستير. لم يطلع هذا الإنسان من أخطائه إلا على شيء بسيط بسيط جدا جدا، ومن ثم يبرد لظى غضبه، إن كان هنالك لظى غضب. نعم. وهذا الذي يقوله لنا ابن عطاء الله يرتبط بشيء سبق أن ذكره لنا في بعض حكمه، عندما بين لنا أن الله سبحانه وتعالى من سننه الكونية في عباده أنه يستر فيهم النقائص والعيوب مهما كثرت، ويفشي وينشر المحاسن مهما قلت. هذه عادة رب العالمين في عباده. نعم، وهذه حقيقة كل واحد منا يعرفها أيها الإخوة، كل واحد منا يعرفها. طبعا يستثنى من هذا القانون أو هذه السنة الربانية الإنسان الذي يتباهى بعيوبه، يتباهى بنقائصه، يعني الباري عز وجل يستره لكنه لا يريد أن يستر نفسه، يتباهى الباري يتركه لما يتباهى به. هذا الإنسان نعم تنتشر مساوئه بين الناس، ويعرف القاسي والداني سوء أخلاقه. لماذا؟ لأنه لم يرتضي ستر الله عز وجل، يعصي ويتباهى بعصيانه، يسيء في أخلاقه إلى الناس ويتباهى بذلك. هذا الإنسان لا يحتاج إلى ستر، لأنه هو الذي يمزق ستر الله سبحانه وتعالى. هذا مستثنى، نعم. لكن فيما عدا هذه الحالة، نعم، غالبا عادة رب العالمين أن يستر النقائص، نقائص العبد عن عباده، ويبقيها خطا بينه وبينه فقط. نعم، إلا إذا أراد الله عز وجل أن يبتلي عبدا. النبي عليه الصلاة والسلام ابتلي بالمشركين، اتهموا بالسحر، اتهموا بالكهانة، اتهموا بالكذب. نعم، هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى للرسل والأنبياء، له في ذلك حكمة جليلة، هذا أيضا ظاهرة خاصة، نعم، تستثنى من هذه السنة، من هذا القانون. لكن القانون العام أن الإنسان إذا رجع إلى نفسه رأى نفسه محشوة بالنقائص، بالعيوب، بالأخطاء التي يرتكبها مع الناس أو مع الله سبحانه وتعالى، والناس لا يعلمون منها شيئا أو يعلمون منها النزر القليل. طيب، فإذا تبين لنا هذا الأمر وجاء من يتهمك بنقيصة من النقائص، عد إلى ما تعرفه عن نفسك، تجد هذا الذي يقوله ابن عطاء الله، يعني أنا الآن أعلم نقائصي وأعلم أخطائي وأعلم عيوبي، والناس لا يعلمون شيئا من ذلك، لا يعلمون شيئا من ذلك، لكن ربي يعلمه ويحصيه، حتى لو عفى عني يحصيه. نعم. طيب، فإذا جاء من يتهمني ببعض هذه الأخطاء والعيوب، المفروض منطقيا ألا أغضب، لأنه اكتشف واحد من عشرة من أخطائي الموجودة، اكتشف فقط، أغضب علي لماذا؟ بل أحمد الله جل جلاله أنه ستر عن هؤلاء الناس، نعم، تسعة وكشف لهم فقط عن واحد. ماذا لو أن الله عز وجل فضحني على رؤوس الأشهاد وكشف عن أخطائي كلها؟ كم كانت مصيبتي آنذاك عظيمة. هذه حقيقة، لكن الإنسان مجبول على الاستكبار، مجبول على الاعتداد بشخصه. فإذا جاء من يتهمني بخطأ أعلم أنني ضالع فيه، جاء من يتهمني بمعصية أعلم أنني قد وقعت فيها، أصول وأجول وأغضب وأدافع عن نفسي، وأنا أعلم عند نفسي أنه على حق فيما اتهمني به. هذه طبيعة ينبغي للإنسان أن يتحرر منها إذا كان مراقبا الله سبحانه وتعالى. طيب، هذا زيد من الناس التقط نقيصة واحدة من نقائصك، فثارت حفيظتك وصلت وجلت وغضبت. طيب، ماذا عندما يواجهك الله بنقائصك كلها، أفتغضب وتصول وتجول آنذاك؟ هذا الإنسان سلطه الله عليك، كشف لك عن نقيصة واحدة، وغدا إذا وقفت بين يدي رب العالمين سيكشف لك عن النقائص كلها التي كانت محشوة في كيانك. إذن فلتغضب كما غضبت من هذا الإنسان. لا. طيب، ما الفرق؟ هذا صادق فيما اتهمك به، نعم، وهنالك إمام من الأئمة الذين شرحوا هذه الحكم، رجل من الصالحين اسمه الشيخ أحمد زروق، يقول: ربما رأيت من يتهمك بنقيصة تعود إلى نفسك، فتجد أنك يعني غير واقع فيها، اتهمك بالفاحشة، طيب، وأنت تعلم أنك لم تقع في هذه الجريمة، لم تقع في هذه الفاحشة قط، لعلك تقول: لا، أنا بريء. يقول: لا، إياك، إن هذا الإنسان سلطه الله عز وجل عليك ليحدثك عن معصية موازية لمعصية ارتكبتها. فإذا اتهمك هذا الإنسان بالفاحشة وأنت بريء، فابحث عن معصية موازية لها أنت ارتكبتها. مثلا أنت وقعت في الغيبة، جلست بالأمس تغتاب ناس من الصالحين، والغيبة من الكبائر، فالباري سبحانه وتعالى سلط هذا عليك. صحيح اتهمك بما لم تفعل، لكن هذا الذي اتهمك به موازي لمعصية أنت قد وقعت فيها. هنا قد يقول بعض الناس أيها الإخوة، طيب أنا سأنفذ ما يقوله لي ابن عطاء الله وسأتخذ هذا الدواء، إذا رأيت من يلحق بي نقيصة يتهمني في أخلاقي في سلوكي، نعم سأعود إلى ما يعلمه الله عز وجل عني من أجل أن يبرد لظى قلبي فلا أغضب منه. طيب أعود إلى ما يعلمه الله مني، أجد أنني والحمد لله ما ارتكبت يا أخي معصية أبدا، أجد أن الله عز وجل حماني منذ أن دخلت سن التكليف إلى الآن، لم أسرق، لم أنهب، لم أنحرف إلى فاحشة، لم أقصر في أداء واجب، لم أفعل شيئا. إذن كيف يعني أستعمل هذا الدواء الذي يقوله لي ابن عطاء الله؟ ما الجواب؟ الجواب هو التالي: ليس هنالك في عباد الله عز وجل المؤمنين بالله الصادقين مع الله عز وجل من يعود إلى نفسه فيرى أنه مبرأ من المعاصي أبدا. حتى الرسل والأنبياء ليس فيهم من إذا عاد إلى نفسه يرى أنه ولله الحمد ما ارتكب شيئا وما يعني انحرف إلى معصية أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد الرسل والأنبياء، هو الذي يقول فيما رواه مسلم وأحمد وأبو داود والنسائي: إنه ليغان على صدري فأستغفر الله في اليوم 100 مرة. نعم، وهو الذي يقول: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري، اللهم اغفر لي خطئي وعمدي وهزلي وجدي وكل ذلك عندي. هذا من دعاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما اتفق عليه الشيخان. ومن الذي يقول هذا الكلام؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت بعد المصطفى صلى الله عليه وسلم تعود إلى نفسك فتقول: لا أنا ولله الحمد ما ارتكبت معصية قط، ولم أنحرف إلى أي موبقة قط. عندما يرى الإنسان أنه مبرأ من المعاصي فليعلم أنه موغل في حمأة المعاصي، وحسبه أنه خالف أمر الله قول الله القائل: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. أين أنت من قول الله سبحانه وتعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. لاحظ هذا الكلام الخطير: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. أفأنت بعد هذا تقول هذا الكلام؟ لا يتأتى هذا بشكل من الأشكال. طيب، قد يقول فينا قائل: طيب أليس من المعروف أن الرسل والأنبياء معصومون من الذنوب وفي مقدمتهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فعلا نحن نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم من الذنوب والمعاصي، لكن عصمته من الذنوب والمعاصي شيء، وشعوره بأنه مقصر في حق الله بعيد عن القيام بأوامر الله وحقوقه، مقصر في شكر الله عز وجل على نعمه، شيء آخر. المعاصي نعم، الرسل والأنبياء مبرؤون منها، وفي مقدمتهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هنالك حقيقة بيناها بأكثر من مناسبة. كلما ازداد العبد قربا من الله وازداد معرفة لصفات الله عز وجل وكمالاته، ازداد شعورا بتقصيره وبعده عن الله عز وجل، وازداد شعورا بأنه غير مؤدي لحقوق الله سبحانه وتعالى. والعكس صحيح، الشاب الذي تاب البارحة إلى الله وجاء اليوم إلى مثل هذا المسجد ورأى نفسه بدأ يتجه إلى الله يؤدي الواجبات التي كلفه الله عز وجل بها من صلاة ونسك وصوم ويبتعد عن المعاصي، يرى عند نفسه أنه قد وصل إلى درجة الملائكة، يقول الحمد لله أنا أصلي فرائضي كلها، والحمد لله أنا لا أرتكب الفواحش، والحمد لله أنا أصوم رمضان. نعم، إذن قد وصل إلى شأو عال عال من تنفيذ أوامر الله. لكن بعد شهرين ثلاثة عندما يذوق معنى عبوديته لله، وعندما يتبين صفات الكمال في ذات الله عز وجل، يعود إلى أعماله التي يؤديها فيجدها شيء بسيط جدا جدا جدا. كان يصلي الفرائض فليقول لك شو فرائض، 4 ركعات الظهر، كيف بدي قابل البارئ عز وجل؟ لا، لازم يصلي السنن كمان، يضيف إليها السنن. نعم، ويشعر أنه قد نعم حظي بقرب من الله عز وجل. بعد شهور عدة يعود إلى نفسه فيزداد قربا من الله، وتزداد مشاعر عبوديته هيمنة على نفسه، ويزداد ذكرا لله عز وجل وصفاته، فيعود إلى نفسه يقارن بين حقوق الله عليه وبين عبادته، بصير بيحتقر عبادته. إيش هو الصلاة اللي عم صليها؟ أنا أقول الله أكبر، تلاقي ذهني بالدنيا وذهني بالمشاغل وكذا إلى آخره، هاي مو صلاة. حقوق الله أعلى من هيك. عندئذ يجاهد نفسه إذا صلى أن يكون خاشعا في صلاته، أن يكون متبتلا. بعد فترة يقول لك أنا نعم الله عز وجل تحف بي من كل جهة، وأنا غريق في آلاء الله وإكرامه، وهي هي عبادتي. لا لا لا، لازم قوم الليل. نعم، لاحظوا كيف كلما قرب الإنسان من الله، يعني ازداد معرفة بصفات الله وازداد شعورا بعبوديته لله عز وجل، ازداد شعورا بتقصيره في حقوق الله عز وجل. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أقرب الناس إلى الله، إذن هو أشدهم شعورا بتقصيرهم في جنب الله عز وجل. لذلك كان يقوم معظم الليل كما تعرفون، إلى درجة أن تتورم قدماه الشريفتان من طول الوقوف، تتورمان فعلا. نعم، فيقول له بلال أو سيدنا أبو بكر، نعم يا رسول الله، ألم يغفر لك الله ما تقدم من ذنبكم؟ ليش كل هذا عم تحمل حالك؟ يقول أفلا أكون عبدا شكورا، يعني أنا مقصر في شكري لله، أنا ربي عز وجل أكرمني وجعلني نبي ورسول، طيب هذا شكري له؟ لا، لازم يكون أكثر من هيك. فشو رأيكم بقى باللي بيرجع بيقول مثل حكايتنا، واحد مثل حكايتنا، إيه أنا رجعت إلى علم الله عز وجل فيا، الحمد لله ما وجدت إلا الخير، وجدت أنني أؤدي حقوق الله كاملة، لم أرتكب معصية، لم أرتكب أي جريرة من ما يمكن أن يحاسبني الله عز وجل عليها. بعد هذا الكلام الذي قلته ما موقفكم بهذا الإنسان الذي يقول هذا الكلام؟ هذا الإنسان محجوب عن حقيقة عبوديته لله، محجوب عن صفات الله عز وجل وكمالاته، محجوب عن النعم التي تترى عليه دون انقطاع من الله سبحانه وتعالى. لذلك يقول هذا الكلام. نعم، هذا الشيء إذا ما يقوله ابن عطاء الله حقيقة ينبغي أن نتبينها ولا ريب فيها. ما في إنسان يكون قريبا من الله إلا ويزداد خوفه من الله ويزداد حبه لله سبحانه وتعالى. أنا أذكر ولعلي رويت ذلك لكم في بعض الدروس، أنا مسؤولا زار والدي رحمه الله عز وجل قبيل وفاته يعني بسنوات، فلما جلس إليه قال له: يا سيدي ادعو الله لنا، ادعو الله لي فأنا مقصر، هكذا قال. قال له والدي: أأنت مستيقن بهذا الذي تقول، يعني تقول هذا من لسانك ولا بشعورك القلبي؟ إن كنت تشعر حقيقة بأنك مقصر في جنب الله عز وجل فأنا أهنئك بأنك تسير في مدارج القرب إلى الله. ثم قال له: لعلك قارنت بيني وبينك، رأيتني رأيت سجادتي ها هنا، ورأيت السبحة في يدي، ورأيتني في هذه الغرفة لا أبارحها أذكر الله، فقارنت بين نفسك وبيني فقلت أنك مقصر، أنا مقصر أكثر منك، كلنا مقصرون في جنب الله سبحانه وتعالى، لا تغتر بمظهري. من منا يستطيع أن يؤدي حقوق الربوبية لله سبحانه وتعالى؟ هذا الكلام ما الذي جعل والدي يقوله؟ قربه من الله، شدة مراقبته لله سبحانه وتعالى. يقينا لو كان واحدا كعامة الناس لما قال هذا الكلام. نعم، وهكذا. إذا نحن نعود فنقول: إذا سمعت إنسانا ينتقصك، يلحق بك بعض العيوب، واهتاجت مشاعر الغضب بين جوانحك، فعد إلى ما يعلمه الله عز وجل من قويتك، وتأمل في النقائص التي يحصي الله عليك، تجد أن كلام هذا الإنسان إنما يتناول واحد من 10 أو ربما واحد من 50 أو من 100 ربما، وعندئذ يبرد لظى غضبك في هذه الحالة. هنا أحب أن أقول شيئا: بعض شراح هذه الحكمة شرحوها بطريقة أخرى، يعني رددوا بين هاتين الطريقتين. ماذا قالوا؟ إذا رأيت من يلحق بك نقيصة كما يقول، متى آلمك عدم إقبال الناس عليك أو توجههم بالذم إليك، فارجع إلى علم الله سبحانه وتعالى فيك. يعني إذا رأيت من يتهمك بالبخل، طيب عد إلى حقيقة حالتك بالنسبة لهذا البخل، ستجد ربما أن الله سبحانه وتعالى متعك بالكرم، متعك بالجود والعطاء، لكن هذا الإنسان لا يعلم هذه النعمة التي متعك الله سبحانه وتعالى بها. طيب لماذا لا يعلم؟ لأنك لا تتعامل بها من أجل الناس، وإنما تتعامل مع كرمك مع الله، بكرمك مع الله سبحانه وتعالى. فإياك أن ترد عليه، لأنك تصبح مرائي في هذه الحالة، تقول: أنا لست بخيلا، أنا أنفق، أنا أعطي، والدليل كذا وكذا وكذا. صحيح هذه الخصل موجود لديك، لكنك بدفاعك عن نفسك أصبحت مرائيا، اسكت لا تدافع عن نفسك. لكن ارجع إلى فضل الله عليك، قل يا ربي والله الحمد لله، الحمد لله الذي جنبني هذه الصفة، هذه الصفة، الحمد لله الذي أكرمني بما أنا لست أهلا له فأكرمني بصفة الجود. لكن إياك أن تدافع عن نفسك في هذه الحالة. نعم، الله هو الذي يدافع عنك. نعم، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. هذا أيضا وجه لهذه الحكمة التي يذكرها لنا ابن عطاء الله رحمه الله تعالى. هنالك كثيرون مثلا يتهمون زيد من الناس بأنه مرائي، بأنه يغش في معاملاته. ما الموقف الذي ينبغي أن تقفه؟ ما هو عزاؤك في هذه الحالة؟ عزاؤك أن تعود إلى نفسك. إن وجدت أن الله براك من هذه الصفة احمد الله ولا تدافع عن نفسك أبدا. وأما إن وجدت أنك ضالع في هذه الصفة، في هذه الحالة استغفر الله عز وجل وقل نعم فعلا هذا الإنسان اتهمني بشيء أنا متصف به وأنا متصف بما هو أكثر منه. لكن المشكلة هي في نهاية هذه الحكمة، قال فإن كان لا يقنعك علمه فمصيبتك بعدم قناعتك بعلمه أشد من مصيبتك بوجود الأذى منه. قلت لهذا الإنسان الذي غضب وصال وجال لأن زميله أو زيد من الناس اتهمه في أخلاقه، اتهمه بالبخل، اتهمه بالتقصير في واجباته، بارتكاب بعض المعاصي، قلنا له عد إلى ما يعلمه الله عز وجل من دخيلة أمرك، فلسوف تجد أنك مبتلى بأكثر مما نعتك به هذا الإنسان. رجع إلى دخيلة أمره فلم يقتنع بما علمه الله عز وجل منه، يعني مثل ما صار وغضب لما ذكره صاحبه عنه أيضا لا يقر بما يعلمه الله سبحانه وتعالى منه، يقول لا أنا ممتاز أنا مستقيم الحال، لا يستطيع أحد أن يلحق بي أي نقيصة والله يعلم هذا مني. نعم، نقول له إن مصيبتك بعدم قناعتك بعلم الله أخطر من مصيبتك بوجود الأذى من هؤلاء الناس. عد فطاهر قلبك من هذا الزغل، عد فأصلح ما بينك وبين الله سبحانه وتعالى. ما في إنسان يبرئ نفسه من المعاصي والآثام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول إنه لا يغان على صدري فأستغفر الله سبحانه وتعالى في اليوم 100 مرة. نحن أمام هذا الكلام الذي نقوله قد نسمع إخوة لنا يسمون من هذا الكلام ما يسمونه برائحة التصوف، يقول هذا الكلام يجعل في الإنسان شعور من التماوت، الناس بيتهموني وأنا لازم أسكت، الناس بينتقصوني وأنا لازم أقول لهم شكرا، الناس يعني بيلصقوا بي العيوب وأنا كمان ما لازم دافع عن حالي. لو أن المجتمع أفراده ربوا على هذا الناس كلنا شو بنصير؟ بنصير سلبيين؟ لا، لازم يكون موقف الإنسان موقف القوة، موقف الدفاع. هذا الكلام يوجد من يقوله؟ لا، هذا الذي يقوله ابن عطاء الله هو مصدر التوحيد ومصدر عبودية الإنسان لله سبحانه وتعالى. ولو كان كلام هؤلاء الإخوة صحيحا إذن لما صح موقف رسول الله عندما يقول إنه لا يغان على صدري فأستغفر الله في اليوم 100 مرة أبدا، ولما جاز أن يقول اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، ولما جاز له كما روي عنه أنه كان إذا رأى إنسانا فقيرا متقيا لا يبالي به جلس إلى جانبه وقال مسكين جلس في جنب مسكين. هاي النبي عليه الصلاة والسلام إذن عم يعلمنا المسكني، عم يعلمنا الدروشي، عم يعلمنا أن نكون سلبيين هكذا غير إيجابيين مقبلين إلى الحياة. الإقبال على الحياة بقوة شيء، والمسكنة تجاه رب العالمين شيء آخر. بمقدار ما تكون ذليلا مع رب العالمين وبمقدار ما ترى نفسك مهينا في ميزان رب العالمين، بمقدار ما تنهض بواجباتك الاجتماعية والإسلامية والاقتصادية والجهادية. نعم، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا كانوا، ولكن مع ذلك كيف كانوا في نطاق البناء، في نطاق الجهاد؟ نعم، الإنسان الذي يريد أن يدافع عن نفسه يصبح مشغول بنفسه. أنا عندما أقول لا أنا لازم دافع عن حالي، نعم، إذن حياتي كلها ستنقضي بالدفاع عن نفسي، هذا خطأ كبير. نعم، المسلم كما قال الله تعالى، نعم، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فأنت بمقدار ما تكون ذليلا أمام أخيك ولو اتهمك بالنقائص قل له شكرا شكرا والله يا أخي أنت تعرفان شي بسيط، وين لو تعرف أخطائي كنت ما سلمت علي. قلت له بمقدار ما تكون ذليلا مع أخيك هذا بمقدار ما تكون عزيزا على الآخرين الذين يريدون أن يحاربوا دينك. والعكس صحيح، هلا الإنسان اللي بيتباهى على أخوه المسلم في الغالب بيكون ذليل في تعامله مع الآخرين. كما يقول الشاعر أسد علي وفي الحروب نعامة فتخاء تنفر من صفير الصافرين. نعم، هذا هو الواقع، هذا هو الواقع. نحن اليوم طيب، نحن بالنسبة لعلاقة واحد منا مع الآخر ما شاء الله كان نتباهى ونتعالى ونتسامى وندافع عن أنفسنا، ولكن إذا جاء العدو لينتقص ديننا أو ليمزق قرآننا سكتنا. وين هذا إلى أمك وأولاء الأخوة؟ هذا هو الواقع الذي ترونه وتشاهدونه. أنا أذهل ذهولا يدعني أمام حيرة ما أستطيع أن أفسرها، ما أستطيع. أنا لست ممن يكفر معاذ الله، وأنا متفائل، لكن في الوقت ذاته أحار في تحليل واقع الأمة الإسلامية قادة وشعوبا، أحار. هذه الجريمة التي وقعت، تمزيق كتاب الله عز وجل، يعني إعلان الحرب على الله. في الواقع هذه حرب أعلنت على الله بلغة أبلغ من لغة الكلام قطعا. وبين قوسين أقول إياكم أن تصدقوا أن الجريدة التي ذكرت ذلك بالأمس وقبل الأمس راجعت نفسها وتبين لها أنها أخطأت، هذا أمر صدر لها بأن تقول إنها أخطأت عندما وجدوا يعني في جهة من جهة العالم الإسلامي شيء من القيام التي قامت. الأمة الإسلامية متمثلة في هذه العناوين الضخمة، منظمة المؤتمر الإسلامي، الأزهر، الجامعة العربية، نعم، أين شعورها النابض بإسلامها؟ أين شعورها النابض بشرفها؟ أين؟ ولا منظمة المؤتمر الإسلامي اللي هي لسان حال الأمة الإسلامية، هل سمعتم أنها حركت ساكنة؟ أبدا إطلاقا. الجامعة الأزهر هل سمعتم أنها فعلت شيئا؟ الجامعة العربية هل سمعتم أنها أصدرت بيانا؟ القادة، قادة الدول العربية والإسلامية، هل سمعتم أنهم فعلوا شيئا؟ أبدا. ولكن إذا جاء العدو لينتقص ديننا أو ليمزق قرآننا سكتنا. وين هذا وإلى أمك وهؤلاء الأخوة؟ هذا هو الواقع الذي ترونه وتشاهدونه. أنا أذهل ذهولا يضعني أمام حيرة ما أستطيع أن أفسرها، ما أستطيع. أنا لست ممن يكفر معاذ الله، وأنا متفائل، لكن في الوقت ذاته أحار في تحليل واقع الأمة الإسلامية قادة وشعوبا، أحار. هذه الجريمة التي وقعت، تنسيق كتاب الله عز وجل، يعني إعلان الحرب على الله. في الواقع هذه حرب أعلنت على الله بلغة أبلغ من لغة الكلام قطعا. وبين قوسين أقول إياكم أن تصدقوا أن الجريدة التي ذكرت ذلك بالأمس وقبل الأمس راجعت نفسها وتبين لها أنها أخطأت، هذا أمر صدر لها بأن تقول إنها أخطأت عندما وجدوا يعني في جهة من جهات العالم الإسلامي شيء من القيادة التي قامت. الأمة الإسلامية متمثلة في هذه العناوين الضخمة، منظمة المؤتمر الإسلامي، الأزهر، الجامعة العربية، نعم، أين شعورها النابض بإسلامها؟ أين شعورها النابض بشرفها؟ أين؟ منظمة المؤتمر الإسلامي اللي هي لسان حال الأمة الإسلامية، هل سمعتم أنها حركت ساكنة؟ أبدا إطلاقا. الجامعة الأزهر، هل سمعتم أنها فعلت شيئا؟ الجامعة العربية، هل سمعتم أنها أصدرت بيانا؟ القادة، قادة الدول العربية والإسلامية، هل سمعتم أنهم فعلوا شيئا؟ أبدا. وأنتم تعلمون ما الذي حصل؟ ما الخبر؟ ما الموضوع؟ طيب. هذا هو الذي أذكر به وألفت النظر إليه. وصف الله المؤمنين بأنهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. نحن اليوم أعزة على المؤمنين أذلة على الكافرين. المؤمن يتباهى ويستكبر على أخيه، وإذا استطاع أن يقتله لم يقصر في ذلك، نعم، ويتسابق المسلم مع المسلم لنيل الحظوات والمغانم الدنيوية المختلفة، نعم، كل مسلم يفتن عضده أمام أخيه المسلم آخر، نعم، بكل معنى القوة والشتيمة. فإذا جاء العدو ليمزق قرآننا سكتنا سكوت الموت. لا، هذا ما ينبغي أن يكون. أنا أعلم يقينا، وهذه عقيدتي التي لا يلحقها ريب، أن الطغيان الأمريكي سيتمزق كما مزق كتاب الله سبحانه وتعالى بأيديهم. حقيقة. لكن نحن المسلمين، ربنا سبحانه وتعالى يرانا، مطلع علينا، كيف يكون حال المسلم بهذا الشكل؟ ولا يجوز في مثل هذه الحالة أن نقتطع من جسم الأمة فئة ونقول لهذه الفئة تعالوا فاحتجوا عنا بدلا منا. هذا كلام غير جائز. الأمة في هذه الحالة شخص واحد، كيان واحد. يعني لا يجوز أن أقول تعالوا يا علماء أنتم اقعدوا فابحثوا وأصدروا بيانا في هذا الأمر وليرتفع البيان ويمكن أن نزيعه. المسألة مربوطة بالعلماء، يعني هم المسلمون الذين ينبغي أن تستشعر مشاعرهم الأسى والغضب. الدولة كلها ينبغي أن تقوم قومة واحدة، وينبغي أن تحتج لأن القرآن قرآن هذه الأمة. هذه هذه حقيقة الأزهر لو أنه قام وأصدر بيانا وقام ليتكلم كذا إلى آخره والدولة صامتة، معنى ذلك أننا اقتطعنا جزء من هذه الأمة وقلنا لهذا الجزء تفضل تكلم عن هذا العمل الذي تم وتكلم باسم الإسلام، أما نحن فصامتون أن تتكلم عنا. لا، مصر كلها بقبضها وقضيضها ينبغي أن تحتج وينبغي أن تعلن استنكارها لهذا الأمر القذر. نعم، هذا كما قلت لكم بالأمس تكرر الإعلان عن حرب الإسلام بمناسبات شتى، لكن الآن لم يكتفي الطغيان الأمريكي بهذا، هو اليوم يعلن الحرب على الله لأنه تمزيق القرآن، القرآن آخر كتاب من الكتب السماوية المنزلة، وتمزيقه يعني تمزيق الكتب السماوية كلها، فهو إعلان عن الحرب على الله سبحانه وتعالى. نعم، لذلك أقول أعود فأقول أحار أحار، ما حقيقة هذه هذه الفئات؟ ما حقيقة هذه العناوين التي هي عناوين خداع لا يوجد تحتها شيء؟ منظمة المؤتمر الإسلامي، انظروا إلى هذا الكلام، منظمة المؤتمر الإسلامي وهي ترقد رقدة الموت ولا تشعر بهذا الذي ترى. شلون؟ الجامعة العربية، الجامعة العرب شو أول؟ العمود الفقري في الأمة العربية ما هو؟ الإسلام. ورحم الله الرئيس حافظ الأسد الذي قال على مسمع مني، الإسلام هو الذي أوجد العرب وليس العرب هم الذين أوجدوا الإسلام. نعم، لولا الإسلام العرب كانوا ماذا؟ كانوا عبارة عن جماعة همل، مضرب المثل في التخلف، في الجهل، في القذارة، في كل شيء. الإسلام هو الذي جعلهم شيئا يذكر. هذا الإسلام يهان الآن، ونحن توجنا الله بتاج الإسلام، لا نصمت بهذا الشكل. نعم، هذا ما أعنيه بالشيء الذي ذكرته. ربي عز وجل يصف المسلم بأنهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، لكنني أنظر فأجد أن المؤمنين اليوم، إلا من رحم ربك طبعا، أعزة على المؤمنين لإخوانهم وأذلة على الكافرين. نعم، والحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول، اللهم لك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا من نعمك الظاهرة والباطنة ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وأزواجه، كما صليت على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم يا ذا الطول والإنعام، يا ذا الجود والإكرام، نحن عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك، واقفون ببابك ملتصقون بأعتابك، بسطنا أكف الرجاء إلى سماء رحمتك، نسألك اللهم بإيماننا بك وبذل عبوديتنا لك وبحسن ظننا بك أن تستجيب دعاءنا كما استجبت دعاء نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يوم أنبئ بتمزيق قيصر، بتمزيق كسرى لكتابه الذي أرسله إليه، فقال مزق الله ملكه فاستجبت دعاءه، ونحن نسألك اللهم أن تستجيب دعاءنا، وقد بلغنا أن هؤلاء الطغاة قد مزقوا قرآنك، نسألك اللهم أن تمزق ملكهم، نسألك اللهم أن تمزق طغيانهم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك اللهم كما استجبت دعاء نبيك بالأمس فمزقت الملك كسرى، أن تستجيب دعاءنا اليوم فتمزق طغيان الطغاة الذين مزقوا كتابك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. نسألك بصلتنا بنبيك، ونسألك من انتمائنا إليه ونسألك بأنه نبينا ورسولنا، ونسألك اللهم بأن عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك، ونسألك اللهم بأنك الرب الرحمن الرحيم الذي يعلم السر وأخفى، نسألك بسر قولك وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أن تستجيب دعاءنا وأن تحقق رجاءنا يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام أصلح حال المسلمين، يا ذا الجلال والإكرام اجمع كلمة المسلمين على ما يرضيك، يا ذا الجلال والإكرام أعز المسلمين بدينك يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام اجمع قادة المسلمين على ما يرضيك، وجه قلوبهم اهديهم إلى سواء صراطك المستقيم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وبأسرار كتابك المنزل على نبيك المرسل، أن تجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر بلاد المسلمين. اللهم لا تحجزنا عنك بقبائح عيوبنا يا ذا الجلال والإكرام، لا تحجبنا عنك بأخطائنا بمعاصينا، نحن معترفون بأننا أخطأنا وبأننا قصرنا وبأننا أسأنا، ولكننا عبيدك، وليس للعبد إلا مولاه، وليس للمخلوق إلا خالقه، وأنت القائل الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، ونحن مؤمنون بك يا ربي وإن عصيناك، نحن مؤمنون بوحدانيتك، نحن مؤمنون بكمال صفاتك، نحن مؤمنون بك، فأخرجنا اللهم من ظلمات أنفسنا إلى نور الهداية والعرفان يا رب العالمين. نسألك بإيماننا بك أن تنتصر لدينك يا رب العالمين، نسألك اللهم بعبادك الشعث الغبر الذين لو أقسم عليك أحد منهم لأبررت قسمه، أن تنتصر لدينك يا رب العالمين. اللهم أنزل جام غضبك على الذين أعلنوا الحرب عليك من خلال تمزيقهم لقرآنك. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم أن تمزقهم شر ممزق، نسألك اللهم أن تمزقهم شر ممزق بما شئت وكيف شئت يا رب العالمين. تداركنا اللهم باستجابة دعائنا، نحن نطرق بابك يا من لا يغلق بابه دون أحد، نحن واقفون على أعتاب كرمك وجودك ننتظر فرجك، ننتظر استجابتك لدعائنا، نصرا مبينا ننتظره منك يا رب العالمين، خارقا من خوارق لطفك ونصرك ننتظرها يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. لا تمل هؤلاء الذين مزقوا كتابك المبين، لا تمل هؤلاء الذين مزقوه وغلطوه بالرغام يا رب العالمين، وأنت مطلع وأنت شاهد على ما قد جرى يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. اللهم هذا هو الدعاء ومنك الاستجابة، نحن ننتظر فرجك، نحن ننتظر استجابتك، فرح بذلك قلوب عبادك المؤمنين. وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وأزواجه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.